وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتارة يأخذ ثلث باب الجد والإخوة. باب ميراث الجد والإخوة. باب الجد والإخوة. عرفنا فيما سبق أن لتوريث الإخوة على الشقة أو لأب مع الجد مذهبان للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. فمن العلماء من يحجب الإخوة الأشقة أو لأب بالجد كما يحجبهم بالأب. وأما حجب الإخوة لأم بالجد فهذا محل وفاق، لكن الخلاف في حجب الإخوة الأشقة أو لأب بالجد. فمن العلماء من يحجبهم يحجب الإخوة بالجد فيجعل الأب الجد بمنزلة الأب ولا يورث الإخوة معه، وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وجمع من علماء التابعين فمن بعدهم. القول الثاني تشريك الإخوة لأب أو أشقاء مع الجد، وهذا قال به جمع من الصحابة منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو أعلم أمتي بالفرائض. وقال به من الأئمة مالك والشافعي والرواية هي المذهب للإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهذا تقدم لنا. وعلى القول الأول والمذهب الأول لا حاجة إلى باب الجد والإخوة في الفرائض، فالجد يحل محل الأب ويحجب الإخوة. وعلى القول الثاني يحتاج إلى حل مسائله، فعلى هذا القول في تشريك الإخوة مع الجد لا تخلو المسائل من حالتين: إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، يعني ما يكون معه غيرهم، جد وإخوة فقط، هذه حال. الحال الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. وتقدم لنا أنه إذا لم يكن معهم صاحب فرض فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات، ويخير الجد بين حالتين. إما أن يكون الإخوة أقل من مثليه أو أكثر من مثليه أو يكون مثليه، فهذه ثلاث حالات يخير بين حالة من حالتين، يخير في حالة من حالتين. فإذا كانوا ما هذه كيف يخير؟ يخير بين ثلث المال أو المقاسمة، بين ثلث المال أو المقاسمة. فهو إن كانوا أقل من مثليه سيختار المقاسمة لأنها خير له، وإن كانوا أكثر من مثليه فسيختار ثلث المال لأنه خير له، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، ما في خيار. كانوا مثليه فثلث المال والمقاسمة سواء، وهذا تقدم والحمد لله. معنا اليوم فيما إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، ومن أصحاب الفروض التي يتصور أن يكونوا مع الجد والإخوة؟ ستة لا يجتمعون: الزوجان والأم والجدة والبنت وبنت الابن. الزوجان لا يجتمعان، واحد منهم، والأم والجدة لا يجتمعان، واحد منهن، والبنت وبنت الابن يجتمعان. وما هي الفروض التي يتصور أن تكون مع الجد والإخوة؟ فروض هؤلاء: النصف والربع فقط بالنسبة للزوجان، والسدس والربع والسدس. النصف يأخذه الزوج أو البنت، الربع تأخذه الزوجة، يعني ما يأخذه الزوج إلا مع الفرع الوارث، السدس تأخذه الأم أو الجدة أو بنت الابن مع البنت. ويتصور الربع والسدس جميع، والنصف والسدس، والربع والسدس. إذا كان معهم صاحب فرض وهؤلاء هم الذين يتصورون أن يكونوا معهم، فما هي أحوال الجد معهم؟ يخير بين ثلث الباقي وبين المقاسمة وبين سدس المال. هناك خيرناه بين حالتين: ثلث المال أو المقاسمة. هنا نخيره بين ثلث الباقي لأن صاحب الفرض سيأخذ فرضه، ثلث الباقي، وبين المقاسمة وبين سدس المال، لأنه أحيانا ما يبقى إلا سدس وأحيانا ما يبقى شيء، فيفرض للجد السدس فرضا عائلة. فهذه الأحوال التي تتأتى للجد. أحيانا يختار المقاسمة، وأحيانا يختار ثلث المال، ثلث الباقي، ثلث الباقي لا ثلث المال كله، وأحيانا يختار السدس لأن ثلث الباقي ما يبقى إلا سدس فيكون ثلث السدس ويأخذ السدس. الأحظ له من هذه الأحوال الثلاثة يأخذه، وهذه تتأتى بسبع حالات، سبع صور: من حال ثلث الباقي، وحال المقاسمة، وحال سدس المال، وأربع حالات في الاشتراك، يستوي له كذا مع كذا، ويستوي كذا مع كذا، ويستوي كذا مع كذا، وهذا كذا تكميل لأربع حالات مع ثلاث يكون سبع حالات. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية: وأما إن كان معهم، يعني مع الجد والإخوة، صاحب فرض فأكثر، يعني فرض أو فرضين، لأنه يعني ممكن بنت وبنت ابن، ممكن زوج وجدة، زوج وأم، صاحب فرض فأكثر، يعني أكثر من صاحب فرض، فله معهم سبع حالات، ويخير في ثلاثة أمور. الخيار في ثلاثة، والأحوال سبع، ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال. ما يتعدى واحدة من هذه الثلاث، فيأخذ الأحظ له. فالحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، كجدة وجد وأخ شقيق. جدة تأخذ السدس، فبقي خمسة أسداس. فإذا قلنا يأخذ ثلث الباقي، يأخذ ثلث الخمسة الأسداس، وإذا قلنا له المقاسمة يأخذ نصف خمسة الأسداس، سدسان ونصف. وإذا قلنا سدس المال سيأخذ واحد من الخمسة. فأيهما أحظ له في هذه الحال؟ المقاسمة. جدة وجد وأخ شقيق، المقاسمة خير له، لأنه سيقتسم مع الأخ الخمسة الباقية، خمسة من ستة يقتسم، فيأخذ اثنين ونصف، بخلاف ما إذا قلنا ثلث المال سيأخذ سدسين إلا ثلث، إلا سدس الثلث، إلا ثلث السدس، سيأخذ اثنين، يعني سدسين إلا ثلث السدس. وإذا قلنا يأخذ سدس المال سيأخذ واحد من الستة، من الخمسة. وإذا قلنا المقاسمة سيأخذ اثنين ونصف من خمسة. الثانية أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال، كأم وجد وثلاثة إخوة. أم وجد وثلاثة إخوة، ثلث الباقي أحظ له، لأن الأم ستأخذ السدس. فإذا قلنا السدس، السدس لن يأخذ إلا واحد، هذا لا خير له فيه. إذا قلنا المقاسمة سيأخذ ربع الخمسة، لأن معه ثلاثة إخوة وهو الرابع، سيأخذ ربع الخمسة، ربع الخمسة واحد وربع. وإذا قلنا ثلث الباقي سيأخذ ثلث الخمسة، ثلث الخمسة اثنان إلا ثلث السدس. سيأخذ ثلث الخمسة، فثلث الخمسة خير له من ربع الخمسة، وخير له من واحد من الخمسة السدس. هنا في هذه الحال يكون الأحظ له ثلث الباقي. الثالثة أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم، أخوين أشقاء أو لأب. زوج، إن المسألة من ستة، زوج سيأخذ كم؟ ثلاثة نصف، والجدة ستأخذ السدس واحد، يبقى كم؟ سدسان فقط. فإذا قلنا المقاسمة سيأخذ ثلثي ثلث السدسين لأن معه أخوان، وإذا قلنا ثلث الباقي كذلك سيأخذ ثلث السدسين، وإذا قلنا سدس المال سيأخذ واحد كامل أبرك له، فيكون سدس المال خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. هذه الحالات الثلاث التي يكون الأحظ له واحد من هذه الأمور الثلاثة، يكون أحظ له المقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال، ثلاث وأربع يستوي له كذا وكذا. الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من سدس المال كأم وجد وأخوين لغير أم، كأم وجد وأخوين، للأم السدس كم بقي؟ بقي خمسة، وعندنا أخوين وجد، إذا قاسم سيأخذ ثلث الخمسة، وإذا أخذ ثلث الباقي سيأخذ ثلث الخمسة، وإذا أخذ السدس سيأخذ واحد. الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكون أحظ له من السدس. إذا كان معه أم وأخوان فهو ثلث الباقي أو المقاسمة سيان له لأنه معه أخوان وهو الثالث، فالمقاسمة وثلث الباقي سوا سوا، والسدس لا حظ له فيه لأنه إذا قلنا له السدس سيأخذ واحد من الخمسة، وثلث الخمسة خير له من الواحد من الخمسة. الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، المقاسمة وسدس المال أحظ له من ثلث الباقي كزوج وجدة وجد وأخ شقيق. زوج سيأخذ ثلاثة النصف، والجدة ستأخذ السدس واحد، ذهب أربعة منها بقي اثنان. إذا قلنا يأخذ سدس المال سيأخذ واحد، إذا قلنا المقاسمة سيأخذ واحد، إذا قلنا ثلث الباقي سيأخذ واحد إلا ثلث ينقص. السادسة أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ويكونان أحظ له من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة إخوة، زوج وجد وثلاثة إخوة. الزوج سيأخذ ثلاثة من الستة ويبقى ثلاثة، إذا قلنا ثلث المال ثلث الباقي سيأخذ واحد، إذا قلنا السدس سيأخذ واحد، إذا قلنا المقاسمة سيأخذ ربع من الثلاثة، يعني سيكون نصيبه واحد إلا الربع لأنهم معه ثلاثة إخوة والرابع، تقسم الثلاثة الباقية بين أربعة، تقسم الثلاثة الباقية بين أربعة، لأن ثلاثة أخوة وهو، فثلث الباقي وسدس المال يستويان له، والمقاسمة تضره لأن معه ثلاثة أخوة وهو الرابع. الحالة السابعة أن يستوي له المقاسمة وثلث المال وسدس المال، ثلث المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال يستويان له، كزوج وجد وأخوين لغير أم. زوج سيأخذ ثلاثة من الستة، يبقى ثلاثة. إذا قلنا نعطي الجد السدس سيأخذ واحد، إذا قلنا نعطي ثلاثة الباقي سيأخذ واحد، إذا قلنا يقاسم الإخوة اثنان سيأخذ واحد، يستوي له الحالات الثلاث. إذن نعرف القاعدة في هذا، أنه إذا كان معهم صاحب فرض أو أصحاب فروض فإن الجد يخير بين ثلاثة أمور، وهي ثلث الباقي والمقاسمة وسدس المال. أحيانا يكون سدس المال خير له، وأحيانا ثلث الباقي خير له، وأحيانا المقاسمة خير له، وأحيانا يستوي هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، الثلاثة كلها. قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر أحوال الجد: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامه، هذا تقدم. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذه حالة، يأخذ ثلث الباقي بعد أن يعطى أصحاب الفروض حقوقهم، هذا إذا ما كانت القسمة المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، يعني إذا كانت، يعني معناه أنه مخير بين المقاسمة وثلث الباقي، فإذا كانت المقاسمة تنقصه يعطى ثلث الباقي. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، يعني ما ينقص نصيب الجد عن السدس أبدا، قد ينقص بالعول، يعطى سدس من سبعة، سدس من ثمانية، سدس من تسعة، حسب عول المسألة. الحالة الثانية: فإن حصل له بالمقاسمة أقل من ثلث المال فيفرض له الثلث كاملا، بشرط أن لا يكون معهم ذو سهم أي صاحب فرض كجد وثلاثة إخوة، فإنه إن قاسم الإخوة حصل له ربع المال فتنقصه المقاسمة عن الثلث، فيفرض له الثلث كاملا ويقسم الباقي بين الإخوة على الثلاثة. وضابط هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض يفرض له الثلث إن كان الإخوة أكثر من مثليه، فالثلث خير له. نعم. وضابط هذا أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثليه ولا تنحصر صوره، فإن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له من الثلث، وينحصر ذلك في خمس صور منها: واحد جد وأخت فيكون له معها الثلثان، ثانيا جد وأخ، ثالثا أو جد وأختان له النصف في الصورتين. هذه من المسائل التي إذا لم يكن معهم صاحب فرض. نعم. رابعا جد وأخ وأخت أو جد وثلاثة أخوات له فيهما خمسان، خامسا وإن كانوا من مثليه استوى له المقاسمة والثلث وينحصر في ثلاث صور، وهن: ألف جد مع أخوين، باء أو مع أربع أخوات، جيم أو مع أخ وأختين. نعم. الحالة الثالثة: وتارة يفرض للجد ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، فيما إذا كان معه أصحاب فروض ولو كان واحدا، بشرط أن تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط، ولا تنقصه المقاسمة عن سدس جميع المال كأم وجد وثلاثة إخوة، فللأم السدس سهم من ستة أسهم، وللجد ثلث الباقي سهم وثلثا سهم، لأنه إن قاسم الإخوة يحصل له سهم وربع، وإن أخذ السدس حصل له سهم، فالواجب له مع ذوي الفروض خير الأمور الثلاثة، وهو هنا ثلث الباقي. وكزوجة وجد وثلاثة إخوة، للزوجة الربع سهم من أربعة، وللجد ثلث الباقي سهم، وللإخوة الثلاثة سهمان. ولو أخذ الجد السدس أخذ ثلثي سهم، أو قاسم الإخوة الثلاثة حصل له ثلاثة أرباع سهم، فتنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي، فوجب له الثلث الباقي، لأنه خير له من المقاسمة ومن السدس. الحالة الرابعة، وتارة يفرض له سدس المال مع أصحاب الفروض، وذلك إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس فقط ولا تنقصه عن ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخوين، للزوج النصف وللأم السدس يفضل ثلث، فإن أخذ الجد السدس أخذ سهم من ستة أسهم، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثي سهم، وكذا إن قاسم الأخوين فالمقاسمة تنقصه عن السدس فقط، فيفرض له سدس، ويفضل الأخوين سدس يقسم بينهما، وكبنتين وزوجة وجد وأخ يفرض له فيهما السدس أيضا، لأنه خير الأمور الثلاثة. وأشار بقوله وليس عنه نازلا بحالي إلى أن الجد مع الإخوة لا ينقص عن السدس بالإجماع، فلو لم يفضل عن أصحاب الفروض إلا السدس فقط، فأم وزوج وجد وأخ وكبنتين وأم وجد وإخوة وإخوة كيف كانوا فرض للجد السدس، ويسقط الأخ أو الإخوة. وكذلك لو كان الفاضل من الفروض أقل من سدس المال كزوج وبنتين وجد وإخوة، أو لم يفضل شيء كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة، فرض للجد في الحالتين السدس، وتعول الأولى بتمام السدس، ويزاد عول الثانية، ولا يسقط الجد ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال، وتسقط الإخوة. أقسم هالك هالك عن أم وجد وأخوين، وانظر الأحظ للجد عن أم وجد وأخوين لغير أم. دائما تقول المسألة من ستة، مدام فرض واحد سدس أي ستة من 12 إذا كان فيها فرضان، أم وجد وأخوين لغير أم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، ويبقى خمسة، أيهما أحظ للجد؟ ماذا تخير الجد؟ سنخيره بين ثلث الباقي وبين المقاسمة وبين سدس المال، سيختار السدس قطعا ليس بأحظ له، ويستوي له في هذه الحال ثلث الباقي والمقاسمة، لأنهم اثنان وهو واحد، فهم ثلاثة، أخذ الثلث يأخذ ثلث الباقي، يأخذ المقاسمة ثلث الباقي، وإن أخذ سدس المال فهو أقل له، لأنه سيبقى خمسة ويأخذ واحد من الخمسة. حالك هالك عن جدة وجد وأربعة إخوة لغير أم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وينظر بالنسبة للجد أيهما أحظ له، المقاسمة ليست حظا له لأن الإخوة ثلاثة وهو الرابع، وثلث الباقي والسدس، إذا أخذ ثلث الباقي من خمسة فهو أحظ له من سدس المال. هلك هالك عن زوج وجد وأخوين لغير أم، زوج وجد وأخوين لغير أم. المسألة من ستة، للزوج ثلاثة ويبقى ثلاثة، والخيارات الثلاثة مستوية بالنسبة له، إن أخذ السدس سيأخذ واحد، إن قاسم الأخوين فهو ثالثهم سيأخذ واحد، إن أخذ ثلث الباقي سيأخذ واحد، وهكذا. هلك هالك عن بنت وجد وأخوين لغير أم، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة، ويستوي للجد ثلث الباقي والمقاسمة وسدس المال، لأنه لن يتعدى نصيب واحد من الثلاثة. هلك هالك عن بنت ابن وجد وأربعة إخوة لغير أم، المسألة من ستة، البنت النص ثلاثة ويستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال دون المقاسمة فيتضره، لأنه إن قاسم أخذ واحد من أربعة من الثلاثة أقل، وإن أخذ السدس أخذ واحد، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحد، فالمقاسمة تضره، وثلث المال ثلث الباقي وسدس المال يستويان في حقه. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجد وأربعة إخوة، المسألة من ستة، للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ويبقى اثنان، أيهما الأحظ للجد؟ سدس المال، لأنه إن أخذ سدس المال أخذ واحد، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحد إلا ثلث، وإن قاسم أخذ أقل وأقل، فإذا سدس المال خير له. وهكذا، ويحسن بالطالب أن يصور مسائل ويقسمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.